هذه ورقة بين يدي صغنا فيها كلمة، هذه الكلمة زارنا صباح هذا اليوم بعض المسؤولين وعلى رأسهم السيد محمد بن علي الحوثي ضمن زيارتهم لبعض مديريات المحافظة، وكانت الزيارة عامة حضرها بعض المسؤولين والأعيان من المحافظة، وكان طرح السيد محمد بن علي الحوثي حول الأوضاع الراهنة في البلاد، وكانت كلمتنا بأنه لا جديد عندنا، فهذه دعوتنا في المحافظة على العباد والبلاد والتحذير من الفتن عموما وبذل النصح للجميع سابقا ولاحقا تدينا، وليس تزلفا لأحد، والله المستعان. فهذه الورقة ستنزل في موقعنا، فربما هنالك أشخاص يعني قد تصلهم أخبارا يريدون أن يعرفوا الأمر الحاصل. قال: قد اختلف طلاب العلم أو قد اختلف الناس في حكم محمد الريمي الضال إلى ثلاثة أقسام، فمنهم من كفره، ومنهم من تورع في تكفيره، ومنهم من قال إنه ضال مبتدع ما عنده إلا أصل الإسلام، فمن الذي أتى بالصواب في حكمه؟ الصواب في حكمه أنه ضال منحرف في غاية الانحراف، وكل يوم يأتي بواحدة مثل هكذا. الآن له بهذا التاريخ، تاريخ 29، أيضا ما لا ينقضي منه عجبك. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد زارنا صباح هذا اليوم الاثنين 29 ذي الحجة 1436 بعض المسؤولين وعلى رأسهم السيد محمد علي الحوثي، انظر لك على هذا المخدول محمد الإمام، وعلى رأسهم السيد هذا الذي عينوه رئيسا للجمهورية، عينوه من قبل أنفسهم، هم الذين اختاروه لأنفسهم محمد بن علي الحوثي، ويقول: زارنا صباح هذا اليوم الاثنين هذا الوفد الذي برئاسة محمد بن علي الحوثي، السيد محمد، سيد محمد الإمام، ما هو سيدنا هذا، سيد محمد أسياده الحوثي يعتبر سيدا له، وأما أهل الإسلام فمحمد بن علي الحوثي ليس بسيد لهم، وإنما سيد هذا المنحرف محمد الإمام. قال: بعض المسؤولين على رأسهم السيد محمد علي الحوثي، وذلك ضمن زيارتهم لبعض مديريات المحافظة، وكانت الزيارة عامة حضرها بعض المسؤولين والأعيان من المحافظة، وكان طرح السيد محمد علي الحوثي حول الأوضاع الراهنة في البلاد، وقد كانت كلمتنا بأنه لا جديد عندنا، فهذه دعوتنا في المحافظة عن البلاد والعباد والتحذير من الفتن عموما، ونبذل النصح للجميع سابقا ولاحقا تدينا، وليس تزلفا لأحد، والله المستعان. أخوكم محمد بن عبد الله الإمام. وهذا ختمه، وأشار إليه 29 ذي الحجة إلى آخر كلامه. فمحمد الإمام دعوته مسيسة، هذه الخلاصة في ترجمة محمد الإمام، دعوته مسيسة، يسيسها غيره له، فهو مسكين، يقال له تقدم وتأخر، بس هذا حاله، أنه يقال له تقدم وتأخر، افعل ولا تفعل، سيأتيك الوفد الفلاني استقبله، خلاص استقبله، وعلى رأسهم محمد بن علي الحوثي، السيد محمد بن علي الحوثي على رأسهم، فهو مسكين رضي باللعاعة، عاعة الدنيا، الله أعلم كم يعطونه من أجل هذه البوايق التي يأتي بها، فهو كأنه يعتقد صحة ولاية الحوثي عليه، والله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فليست هناك ولاية على الكافر، ولا يجوز أن يعتقد المسلم أن للكافر عليه ولاية، فالحوثيون ناس كفار، ولا يشك في كفرهم، ولا يجوز لأحد أن يتردد في كفر الحوثيين، فكفرهم قد علم وقد ظهر وقد بان، وقد أبانه أهل الحق وبرهنوا على كفرهم، واقتنع بذلك أهل اليمن تماما على أن الحوثي هذا خبيث وعلى أنه كافر، فهو كأنه يعتقد صحة ولاية الحوثي عليه، فلذلك يأتي مثل هذه الأشياء. ولا يجوز لأحد أن يعتقد صحة ولاية الحوثي عليه، ولكن إن تسلط علينا فبعدها تنظر المصالح والمفاسد، وإلا يجب علينا الخروج إذا استطعنا الخروج على هذا الفاجر، يجب علينا الخروج. أما أننا نعتقد صحة ولاية هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يعتقد صحة ولاية الكافرين على المؤمنين، ولكن إن تولى الكافر علينا فالعلماء ينظرون في باب المصالح والمفاسد في الخروج على هذا وانتزاع هذا الملك من هذا الذي ليس أحق به. العلماء هم يختلفون ويقدرون المصالح والمفاسد، أما يعتقدون صحة ولايته أبدا. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فالحاصل الآية هذه فيها التحذير من موالاة الكافرين، وفيها أمر رب العالمين للمؤمنين بمباينة الكافرين، وأنهم يكونوا في جانبا وأهل الإسلام في جانب، ولا يتخذوهم أولياء من دون المؤمنين، فإن من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ليس من الله في قليل ولا في كثير، فهو انقطع عن الله سبحانه وتعالى وانقطع عن دينه الحق، وليس له نصيب في الدين، صاحب الموالاة المطلقة، صاحب الاتخاذ المطلق، هذا ما له نصيب في دين الله جل وعلا، إلا من اتقى منهم تقاه، يخاف على نفسه فيصانعهم بلسانه دون جنانه فهذا ما يكفر، صانعهم باللسان دون الجنان فهذا لا يكفر بالله سبحانه وتعالى، فهو مضطر لهذه المصانعة، يكون في بلدهم ويخشى على نفسه القتل، أو في وقت من الأوقات يسطون على بلاد الإسلام فيصانع بلسانه دون جنانه فهذا لا يكفر بالله، فالله قد أذن له: إلا أن تتقوا منهم تقاه فهذا مأذون لكم، إذا اتقيتم منهم تقاة فهذا أمر مأذون لكم. أما مناصرتهم على أهل الإسلام والحزن، الحزن من أجلهم، فإذا انتصر عليهم أهل الإسلام يحزن، وأن انتصارتكم هذه لجهنم ولا تفرحوا بها، هذا أمر خطير يضر هذا الشخص المتكلم مثل هذا الكلام، أو يثرب على أهل الإيمان إذا وقفوا في وجوه الكافرين، ثرب عليهم بأنهم قطاع طريق وأنهم يقتلوا المسلمين إلى آخر ذلك، وأن هذه فتنة بين أهل الإسلام، وهذا معروف أن في الطرف الثاني كافر محض معروف بكفره وزندقته، واتفق الناس على كفره، اتفق الناس على كفره، ولا سيما بقوله أن عائشة أم المؤمنين زانية، فهذا تجده ما هي مصانعة هذه، هذا ما هو مأذون له إلا أن تتقوا منهم تقاه، هذا ما هو من هذا الباب أبدا، ليس من هذا الباب، هذه نصرة ووقوف في صفهم، نصرة ووقوف في صف هؤلاء المجرمين على المسلمين، وأن أهل الإسلام إذا قاموا ضدهم ترم عليهم، ليش توقفوا ضدهم، هذه فتنة وهذه انتصاراتكم لا تفرحوا بها، وأنتم قطاع طريق وأنتم كذا، ويثبط الناس عن جهاد الكافرين، ثبط الناس عن جهاد الكافرين الزنادقة المرتدين هؤلاء، هذا يخشى عليه والله، والله إنه على خطر عظيم، على خطر عظيم، ولكن ربما يحجم كثير من علماء المسلمين بالورع فقط عن القدوم على الأمر، عن القدوم على الأمر الذي تعلمونه، فيحجبهم شيء من الورع، ولا والله إنه على خطر عظيم. فالإمام أحمد كفر من هو دونه، ممن كان في زمنه، ممن هو دون هذا الذي يصانع الكافرين بمثل هذه المصانعات الخطيرة، ويثرب على أهل الإسلام ويذمهم ويجدع فيهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا يستدل له الشخص بهذا إلا أن تتقوا منهم تقاه، لا والله، يتقي منهم تقاه له، يصالحهم يصانعهم، يتقي منهم تقاه له أن يصالحهم يصانعهم بعض الأمور المباحة، بعض الأمور المباحة لا يتكلم فيهم، يسكت عنهم تماما، يسكت عنهم لا من قريب ولا من بعيد، يتكلم فيهم ويأمر طلابه بالسكوت، لا تتكلموا، جيد، ما في شيء، أنه ضعيف، ضعيف ولا يستطيع أن يتكلم، ولا كذلك يسمح لطلابه بالكلام، ضعيف لا يستطيع، فيتقي منهم تقاه فلا بأس بذلك. أما نصرة، نصرة هذه نصرة ما يتقي منهم تقى، هذه نصرة في المقابل يهين أهل الإسلام ويذلهم ويثرب ولا يفرح بانتصاراتهم، وإنما إذا انتصر أولئك أو تفجر مسجد مساجدهم يخرج لك خطبة، هذه المساجد حرام وهذه فيها المسلمون وفيها نعوذ بالله من هذا المدبر. صحيح والله ما قد حزن على مسجد كتاف لما فجر، ما حزن عليه أبدا ولا سمعنا له كلاما في هذا، ولا مساجد المسلمين الأخرى لما فجرت، لكن لما فجر ذلك المسجد الذي هو للروافض قام يتكلم أن تفجير المساجد حرام وأنه كذا وأنه كذا، مسيس مسيس الرجل، نسأل الله العافية والسلام. فمثل هذا الرجل غير مفروح به فهو على خطر عظيم، ولا يدخل تحت إلا أن تتقوا منهم تقاه، فإنه ينصرهم بكل ما أوتي من بلاغة وفصاحة في الكلام وما أوتي من معرفة بعض الأدلة والشبه ينصرهم بها. محمد الإمام أحرج أصحابه جدا، هذا إن ثبت عنه فهذا من تلك الهنات التي تقدمت، ولا زال الشخص في بوائق لأنه خالف السنة، والذي يعرض عن السنة ويخالف السنة فإنه تجده يتردى ولا ينطق إلا بالبدعة، لا ينطق في غالب أمره إلا بالمخالفة الشرعية وبالبدعة، وإلا محمد الإمام ما تستطيع أن تخرج منه مثل هذه الأشياء، ما تستطيع أن تخرج، لكن خلاص الرجل ما يتمالك نفسه فيأتي مثل هذا ودعوة مسيسة كما سمعت، يقال لا افعل ولا تفعل، واكتب ولا تكتب، تقدم وتأخر، خلاص ربط الرجل. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والذي دعوة مسيسة على هذا الحال سيبقى فترة ساكتا من الدهر، ثم إذا نطق بالهجر والعياذ بالله، ونطق بالباطل. الحمد لله الذي عافاكم أهل السنة، وأهل اليمن قد عرفوا محمد الإمام وصار مبغوضا عندهم، وصاروا يضمونه إلى هؤلاء المنحرفين، إلى هؤلاء المنحرفين فهو بصفهم، ضيعوه أولئك المسؤولون محمد الإمام، ضيعوه، ما أدري كيف دخلوا عليه أقنعوه بهذا الشر حتى جعلوه يتواطى معهم ويرحب بأسياده وأنهم جلسوا معه وجلس معهم ودار نقاش كذا وكذا، والله عيب عليه، والله العظيم عيب عليه أنه يستقبل أمثال هؤلاء وأنه يجلس مع هؤلاء، فيعتذر يا أخي يعتذر، لا يشوه دعوته، إن كان يخاف من سطوتهم يعتذر، يحاول يأتي ببعض الأعذار اللطيفة، يحاول من أجل يكفى شرهم، أو يحضر ولا يأتي بمثل هذا، يخرج مثل هذه الوثائق أنه جاءنا السيد علي محمد الحوثي إلى آخر ذلك، ويشيد به وكأنه أمير المؤمنين، شيد به والله إشادة بهذا، وكأنه ولاية صحيحة لا غبار عليها، وأننا نحن جميعا نحافظ على البلاد وعن العباد، كما أنتم أيها المسؤولون تحافظون على البلاد والعباد، دعوتنا كذلك تحافظ على البلاد وعلى العباد، هذه دعوتنا، ونحن ما نختلف معكم في هذا الجانب. فبئس ما يقول هذا الرجل، فالحوثي ما هو حول هذا ولا هو حول محافظة على البلاد ولا على العباد، وهذا محمد الحوثي الذي بايعوه، الذي جعلوه حاكما علينا، صح، الذي انتخبوه في فترة لما ذهب عبد ربه، فأهل اليمن لا زالت في أعناقهم بيعة لعبد رب منصور، لا زالت في أعناقهم بيعة لولي الأمر، ولا يجوز لهم الخروج عليه، ولا يجوز لهم نقض هذه البيعة، لا يجوز لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتاكم وأمركم جميع، من أتاكم وأمركم جميع فاضربوا الآكر منهم كائنا من كان، كائنا من كان، في بعض اضربوا عنقه كائنا من كان. فهذا محمد بن علي الحوثي جاءنا وأمرنا جميع على ولي واحد وعلى رئيس واحد، وحاول أن ينتزع ملك هذا الرئيس، فمثل هذا ما يعترف بسلطانه ويعترف برئاسته وأنه ولي أمر، لا، هذا الواجب ضرب عنقه، هذا هو الواجب أن يضرب عنقه، أما أنه يعترف به شاذ برئاسته أو بشيء من هذا فهذا يدل على خليله. الحمد لله أن محمد الإمام قد بان أمره، كشف ستره للناس، والله لو جلس الشيخ يحيى فترة من الزمن وطلاب الشيخ يحيى يبينوا محمد الإمام، ما في واحد سيقتنع لنا غير إخواننا، غير إخواننا الذين هم معنا على هذا الخير ويعرفون أهل البدع ومكر أهل البدع. أما يقتنع لنا الشعب اليمني أن محمد الإمام منحرف، هايهات، بعيد جدا. والآن مقتنعون بأن محمد الإمام منحرف وأن زمرته الذين هم على مسلكه وطريقته منحرفون عن السنة، ضالون عن الصراط المستقيم. والله الذي لا إله غيره أنهم على ضلالة، ولا يجوز أن يعتقد بمحمد الإمام أنه من أهل السنة، لا يجوز أن يعتقد ولا يتكلم، ولا يجوز أن يتكلم باسم أهل السنة. وأن نحافظ على البلاد وعن العباد، حافظوا مع البلاد والعباد، معمن مع الحوثي، مع الحوثي وإن كانت يعني دلالة الاقتران ضعيفة، أنت عطفت نفسك على الحوثي أنك تحافظ معه. الحوثي ما يحافظ على البلاد وعن العباد، الحوثي يسعى في تدمير البلاد وإهانة العباد، هذا الذي يسعى إليه الحوثي. أما أنه يحافظ على البلاد وعن العباد كما في جلستك هذا التي تشير إلى هذا الأمر أننا نسعى في هذا كما هو معلوم عنا، يا أخي اتق الله، اسكت ولا تتكلم، لا تتكلم، هذا خير لك. ولا تخرج مثل هذه المنشورات التي فيها إشادة من طرف خفي بهؤلاء الفجرة وهؤلاء الزنادقة، تجلس معهم ثم تخرج مثل هذه البيانات وعليها ختومك، عليها ختومك، تخرجها للناس وكأنك تقول هؤلاء ولاة أمورنا، هؤلاء ولاة أمورنا. وبعض المسؤولين، إيش المسؤولين هؤلاء يا أخي؟ هات الورقة هذه حقوق. وبعض المسؤولين، هذا في اعتراف ولا ما في اعتراف أنهم لا زالوا مسؤولين؟ محمد بن علي مسؤول وبعض المسلمين جاءوا معه أيضا، هذا في اعتراف واضح أنه يعترف بدولة الحوثي، والشعب اليمني قاطبة لا يعترف بدولة الحوثي. وهذا زعم أنه من أهل العلم، زعم أنه من أهل العلم، فالتغرير به أعظم، تغرير به أعظم. فهذا في اعتراف بدولة الحوثي على اليمن وأنها دولة صحيحة. جاء محمد بن علي وبعض المسؤولين معه، جلسوا معه ومع أولئك المساكين. انظروا إيش يقولها. قال: وذلك ضمن زياراتهم لبعض مديريات المحافظة، يعني نزول عندهم الأيام هذه، نزول على محمد الإمام وعلى أصحابه. وكانت الزيارة عامة حضرها بعض المسؤولين والأعيان من المحافظة، وكان طرح السيد محمد بن علي حول الأوضاع الراهنة في البلاد، يناقش محمد بن علي الرحيم شفيق بهؤلاء الشعب المظلوم من قبل أمريكا ومن قبل السعودية أعوان أمريكا، شعب مظلوم، شعب والله هكذا يقول أنه شعب مظلوم من قبل أمريكا وهو العميل الأكبر، ومن قبل السعودية التي هي عميلة لأمريكا. فحسبنا الله ونعم الوكيل، تقليب حقائق عند المنافقين عجيب، وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق، وجاء الحق الحمد لله وظهر الحق. وكان طرح السيد محمد بن علي الحوثي حول الأوضاع الراهنة في البلاد، وقد كانت كلمتنا شارك مسكين في الحفل، هذا الحفل العظيم الذي اجتمع فيه هيئة كبار العلماء وكذلك المشايخ والوجهاء والرؤساء، ويتزعم هذا الحفل أمير المؤمنين محمد بن علي الحوثي. حسبنا الله ونعم الوكيل، وما قال هذا، لا يأخذ هذا بعض الناس أنه يقول لا، لكن هذا هو، هذا هو. وقد كانت كلمتنا، والأمير سلمان جلس مع كبار العلماء، محمد بن علي الحوثي جلس مع كبار العلماء حق اليمن. صحيح محمد بن علي الحوثي عنده نزول الآن، هذا نزول لكبار العلماء، حضر يعني مفتي اليمن، مفتي الديار اليمنية ورأس العلماء محمد بن من هو؟ محمد بن من هو؟ عبد الله الإمام، محمد بن عبد الله الإمام حضر. فكأن هذا بس حصلت له غيرة فقط من نزول الأمير سلطان سلمان رحمه الله وجلوسه مع العلم وكلام الجميل ذلك وخطاب الجميل الذي ما تسمع كلمة لا الحمد لله، نحن كذا نريد كذا، ديننا يأمرنا بكذا. محمد بن علي الحوثي إيش قال لك محمد الإمام؟ والله ما ندري، لعله لترسيم الديمقراطية وكذلك لأجل بث الأخوة فيما يزعمها بين الرافضة وبين محمد الإمام إلى آخر ذلك من تلك الأمور التي يسعى إليها محمد بن علي. والله ما تسمع فيه أبدا من هذا الذي تسمع عن الأمير سلمان حفظه الله، ما تسمع. الذي يسمع خطابه يقول هذا الرجل في غاية الصلاح، الذي يسمع خطاب الأمير سلمان حفظه الله يقول في غاية الصلاح، تسمع تشعر أنه ما يتكلف الكلام، ما يتكلف الكلام أبدا، تشعر أنه على سجيته يقول الكلام على سجيته، مهم بعض الذين ربما يتكلفون لأنهم جالسوا فلان فيتكلف الكلام، أبدا، تشعر أنه يتكلم كلاما عاديا ويعتقده فيما نحسبه الله حسيبه. أما هذا النزول من هذا المجرم مع محمد الإمام وأمثاله، إنما النزول بحسب ما النازل، نزول بحسب النازل، هذا النازل محمد بن علي الحوثي، وذاك النازل رجل رباه وآباؤه على المعتقد الصحيح، ورباه أهله وفي أسرة جميلة على هذا الخير وعلى عقيدة التوحيد. وأما محمد بن علي الحوثي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، محمد بن علي نكد على المسلمين، وتربى في بيت سيء، بيت رافضة، ما ظنك ماذا سيخرج من هذا البيت؟ يخرج الرفض. وذاك تربى في بيت جميل نحسبه، تربى عند أهل وعند آباء على عقيدة التوحيد، فهذا لعله غار من نزول سلمان فقط على علماء المسلمين في تلك البلاد، فنزل على علماء الضلال في بلاد اليمن محمد الإمام الإمام وأمثاله، فلعله من أجل هذا النزولات. فحسبنا الله ونعم الوكيل، محمد الإمام بوابة صار للرافضة في اليمن، بوابة للرافضة، وسلم سلم لهم، فإذا معهم شيء أتوا بمحمد الإمام بالصورة، إذا معهم شيء أتوا بمحمد الإمام بالصورة، يزين لهم الباطل. قال هل يجوز، يقول عبد الرحمن هذا في موقعه الرسمي، هذا البيان الذي أخرجه في موقعه الرسمي. اليوم يعني قرأ عليه هذا البيان أمام طلابه في الدرس. محمد الإمام ضال، ضال في غاية الضلال، ونحن والله لماذا نقول الشيخ ربيع ساكت عليه، فما ندري ما هو السبب في سكوته على محمد الإمام، وهي عن محمد الإمام، وهو يأتي مثل هذه البوائق، يأتي مثل هذه البوائق. الشيخ ربيع والله لو كنت في غاية الانحراف والضلال وأنت تبجله وتعظمه تجد يسكت عنك، يحابيك، يحاول نهدأ وننصحه، رجل يقبل النصح، يقبل الخير، يرى لأنه في صفه ويعظمه. وإذا كنت على خلاف ما هو عليه، والله لو كنت من أعبد الناس وأتقى الناس وأورع الناس وأصلح الناس وأشد الناس ثباتا على السنة وحرصا عليها، ما يبالي به. فالشيخ ربيع من النماذج التي تدل على هذه القاعدة عنده محمد الإمام، محمد سعيد رسلان، كذلك صاحب الجزائر ايش اسمه، فركوس، مدري ايش اسمه، فركوس، ها، محمد بن علي فركوس، هذه ثلاثة نماذج تدل على ان الشيخ ربيع يسير بهذا السير، ان من كان في صفه ولو كان في غاية الانحراف تجد يدافع عنه، يدافع عنه، واقل الاحوال يسكت عنه. محمد سعيد رسلان زائر في غاية الزيغ ومتهم بعظيمة، ومتهم بعظيمة. وهكذا ايضا محمد الامام بوابة الحوثيين ومساند الحوثيين ومنمق أفعال الحوثيين المجرمين، اي والله، وتجد الشيخ ربيع ساكت، ساكتا عنه، ولا يتكلم بكلمة في محمد الإمام، ما يتكلم بشيء صرح به. وهكذا أيضا فركوس داعية الاختلاط وداعية الانحراف في بلده في الجزائر، الشيخ ربيع يعظمه أصولي ويسكت عنه أنه عالم في الجزائر يحل إليه مع الانحراف الذي عنده، ومع ذلك تجده ساكتا عنه. والحجوري هذا أضل الناس. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فيجب عليه والله أن يختم حياته بالحسنى وأن يبين انحراف محمد الإمام، والله مالك عذر، والله بين انحراف هذا الزائر، فإن الناس تحسن الظن بك، تحسن الظن بك، فبين انحراف هذا الزائر، وعلى أنه قد انحرف عن الصراط المستقيم وصار مواليا للحوثيين ومواليا لبعض السياسيين، وصار داعية لما يريده هؤلاء السياسيون، صار داعيا لهم. هذا من دعوته، هذه الوثيقة التي أخرجها في هذا اليوم، هذه من الدعوة إلى تحسين وضع الحوثي، وأنه يزعم أنه يريد الحفاظ على البلاد، وقد نزل عليهم السيد محمد بن علي الحوثي، نزل عليهم السيد محمد، تعظيم يا أخي، لا تقول المنافق سيد، فإنكم من تقول له سيد فقد أغضبتم ربكم، ربكم، الحديث ضعيف. لكن لا يجوز تبجيل أهل الأهواء، ولا يجوز تبجيل المخالفين لدين الله سبحانه وتعالى، لا يجوز تبجيلهم، أو لا يجوز تبجيلهم، لا يجوز الإشادة بهم، الإشادة بأفعالهم، بنزولاتهم، وكذلك بث كأنك وسائل إعلام. محمد الإمام صار وسيلة إعلام كأنه صحابة، نزل علينا كذا ونزل علينا. يا أخي مثل هذه ما تذكر ولا يفتخر بها ولا يفرح بها، خلاص صد ساكت بس، نزل عليك صد ساكت، قدر الله ما شاء فعل، ما نستطيع أن نرده وإيش نفعل به. أما كأنك يعني جريدة الشرارة ولا جريدة اليمن ولا شيء من الشرارة حق الحزب الاشتراكي زمان ده، ولا شيء من هذه الجرائد، نزل علينا فلان ومدري ايش، لا اخذ هذا ما يبث الا اصحاب الجرائد، اصحاب الصحافه يحرصون على هذا. اما انت على انك تزعم انك من اهل العلم، ما يليق بك مثل هذا الشيء، والله ما يصلح. بعضهم ربما يذهب الى الرئيس وما وده يذكر ايش حصل، ما وده، لكن خلاص ربما يسال من طلابه، وربما يريد نعرف الاخبار الى اخره. يا اخي مجالسه هؤلاء مرض، مرض والله، فضلا عن الإشادة بهم، نسأل الله العافية والسلامة. وصح فيك ما قال أبو عمرو، والله العظيم قال أبو عمرو كلمة جميلة، قال واحد من الإخوان ناقشته يقول ها، قلت له والله أن محمد الإمام ما هو محدث، زعل قال مني، قلت رجل صحفي انظر لكتبه، وين كتبه؟ قلت له هات لي حديث واحد حقق، يلا حديث واحد حقق على أنه محدث عنده، هات لنا حديثا واحدا حققه محمد الإمام. رجل قلت له صحفي، وفعلا هذا المنشور يدل على انه صحفي، انه بعد هذه الاشياء